إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. حديث القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور بدر بن ناصر البدر، ومن إخراج عبد الله بن عبد العزيز العنقري. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد، فقد كان لي حديث في الحلقة السابقة عن الموضع الأول الذي جاء فيه أمر الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بالتذكير والوعظ والبيان في قوله جل وعلا: فذكر إن نفعت الذكرى. وفي هذه الحلقة نتدارس الموضع الثاني الذي جاء فيه الأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالتذكير والإرشاد والوعظ والدعوة، وهو قوله جل وعلا: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. جاء الأمر في هذه الآيات الكريمات في قوله جل وعلا: فذكر إنما أنت مذكر، أي فعظهم يا محمد وخوفهم. إنما أنت مذكر أي واعظ ومبين. ودلالة إنما في الآية تفيد الحصر، فحياته صلى الله عليه وسلم ومهمته إنما هي الوعظ والتذكير والدعوة والبيان. وهكذا كان صلى الله عليه وسلم بذل جهده ووقته وماله ونفسه من أجل دعوة الناس إلى دين الله جل وعلا، متحملا ما يناله في سبيله، صابرا على ما يلاقيه من أجله، فترك أمته على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. قوله تعالى: لست عليهم بمسيطر، أي بمسلط عليهم فتقتلهم، ثم نسختها آية السيف كقوله تعالى: وما أنت عليهم بجبار. وفي الصحاح: المسيطر والمسيطر بالسين والصاد، المسلط على الشيء ليشرف عليه ويتعهد أحواله ويكتب عمله. قوله تعالى: إلا من تولى وكفر، استثناء منقطع، أي لكن من تولى عن الوعظ والتذكير فيعذبه الله العذاب الأكبر، وهي جهنم الدائم عذابها عياذا بالله جل وعلا من ذلك. وإنما قال في هذه الآية الأكبر لأنهم عذبوا في الدنيا بالجوع والقحط والأسر والقتل، وقيل هو استثناء متصل، والمعنى: لست بمسلط إلا على من تولى وكفر، فأنت مسلط عليه بالجهاد، والله يعذبه بعد ذلك العذاب الأكبر، فلا نسخ في الآية على هذا التقدير. وروي أن علي رضي الله عنه أتي برجل ارتد فاستتابه 3 أيام فلم يعاود الإسلام فضرب عنقه وقرأ: إلا من تولى وكفر. قوله تبارك وتعالى: إن إلينا إيابهم، أي رجوعهم بعد الموت والبعث، لا إلى أحد سوانا، لا استقلالا ولا اشتراكا. يقال: آب يؤوب، أي رجع. قال الشاعر: وكل ذي غيبة يؤوب، وغائب الموت لا يؤوب. قوله تعالى: ثم إن علينا حسابهم، أي في المحشر لا على غيرنا. وثم للتراخي في الرتبة لا في الزمان، فإن الترتيب الزماني بين إيابهم وحسابهم لا بين كون إيابهم إليه تعالى وحسابهم عليه سبحانه، فإنهما أمران مستمران. وفي تصدير الجملتين بإن وتقديم خبرها والإتيان بضمير العظمة وعطف الثانية على الأولى بثم المفيدة لبعد منزلة الحساب في الشدة من الإنباء عن غاية السخط الموجب لشديد العذاب ما لا يخفى على من تدبر هذه الآيات. أيها الإخوة في الله، جاء الحديث أيضا عن نبينا صلى الله عليه وسلم وعن دعوته إلى هذا الدين القويم وتبليغ ما أنزله الله إليه في موضع آخر من جزء عما، وذلك في سورة التكوير، قال جل وعلا: وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين، الآيات. قوله تبارك وتعالى: وما صاحبكم بمجنون، أي ليس محمد صلى الله عليه وسلم بمجنون حتى يتهم في قوله، وهو من جواب القسم في هذه السورة. وقيل أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرى جبريل في الصورة التي يكون عليها عند الله جل وعلا، فقال جبريل: ما ذاك إلي؟ فأذن له الرب جل ثناؤه فأتاه وقد سد الأفق، فلما نظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم خر مغشيا عليه، فقال المشركون: إنه مجنون، فنزلت: إنه لقول رسول كريم، وما صاحبكم بمجنون. وفي التعبير بالصحبة مضافة إلى ضميرهم على ما هو الحق تكذيب لهم بألطف وجه، إذ هو إيماء إلى أنه صلى الله عليه وسلم نشأ بين أظهركم من ابتداء أمره إلى الآن، فأنتم أعرف به، وبأنه صلى الله عليه وسلم أتم الخلق عقلا وأرجحهم قيلا وأكملهم وصفا، وهو الذي كنتم تسمونه الصادق الأمين، فلا يسند إليه الجنون إلا من هو مركب من الحمق والسفاهة. قوله تعالى: ولقد رآه بالأفق المبين، أي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى جبريل في صورته له 600 جناح، بالأفق المبين أي بمطلع الشمس من قبل المشرق، لأن هذا الأفق هو الذي تطلع من جهته الشمس فهو مبين، ومن جهته ترى الأشياء. وقيل الأفق المبين أقطار السماء ونواحيها. وفي المبين قولان: أحدهما أنه صفة الأفق قاله الربيع، الثاني أنه صفة لمن رآه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله مجاهد. مستمعي الكرام، قوله تبارك وتعالى: وما هو على الغيب بضنين، بالضاء أخت الطاء قراءة ابن كثير وأبي عمرو والكسائي، أي وما هو بمتهم. واختاره أبو عبيد لأنهم لم يبخلوه ولكن كذبوه، ولأن الأكثر من كلام العرب ما هو بكذا ولا يقولون ما هو على كذا، إنما يقولون ما أنت على هذا بمتهم. وقرأ الباقون بضنين بالضاد أخت الصاد، أي ببخيل، من ظننت بالشيء أظن ظنا فهو ضنين. عن مجاهد قال: لا يضن عليكم بما يعلم، بل يعلم الخلق كلام الله وأحكامه، ولا يقصر في التبليغ والتعليم، على خلاف الكهنة عندهم، فإنهم لا يطلعون على ما يزعمون معرفته إلا بإعطاء حلوان كما هو مشهور عند العرب. قيل هذه صفته صلى الله عليه وسلم، وقيل صفة جبريل عليه السلام. قوله تعالى: وما هو بقول شيطان الرجيم، أي ليس القرآن بقول بعض المسترقة للسمع، لأنها هي التي ترجم. قوله تعالى فأين تذهبون استدلال لهم فيما يسلكونه في أمر القرآن العظيم، كقولك لتارك الجادة الذاهب في بنيات الطريق أين تذهب، قال قتادة فإلى أين تعدلون عن هذا القول وعن طاعته، وقال الزجاج فأي طريقة تسلكون أبين من هذه الطريقة التي بينت لكم. قوله تعالى إن هو إلا ذكر للعالمين، أي هذا القرآن موعظة وزجر وبيان وتذكير. قوله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم، أي يتبع الحق ويقيم عليه، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. بين جل وعلا أنه لا يعمل العبد خيرا إلا بتوفيق الله، ولا شرا إلا بخذلانه. قال الحسن والله ما شاءت العرب الإسلام حتى شاءه الله لها، والله تبارك وتعالى يقول إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. فاللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الصالح الذي يبلغنا حبك. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى الملتقى بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج حديث القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم، أعده وقدمه فضيلة الشيخ الدكتور بدر بن ناصر البدر، إخراج عبد الله بن عبد العزيز العنقري.